نعم. لا لا ما يقال أنه تمام كلام الله إلا الحديث القدسي على قول بعض أهل العلم وهو الراجح، هو الذي يكون فيه التعبير من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله. أما الأحاديث النبوية الأخرى إذا لم يضف الرسول إلى ربه فهي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تنسب إلى الله لأن الله أقرها.